الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسباب رفع البلاء بعد إذن الله سبحانه وبحمده، من أعظم أسباب رفع البلاء الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه. قال ربنا تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن قال لك صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. فربك كريم جل جلاله، ويملك الشفاء ويملك العافية، فإذا دعوته فادعوه وأنت موقن بإجابته لك جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. ويجب علينا أن نعتني بأدعية تفريج الكروبات. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا أعطاه الله تعالى ما سأل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عند الكرب قائلا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وكان إذا كربه أي أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وكان يقول دعوات المكروب لتتعلم الأمة ماذا تفعل وبأي أمر تدعو ربها. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. وعلم أصحابه أن يقولوا عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكذلك يجب على الجميع التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتِ كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أسأل الله أن يعافي المسلمين أجمعين من كل بلاء ووباء، وأن يمتع الجميع بالأمن والأمان والعافية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن أعظم أسباب رفع البلاء الإكثار من الصلاة والسلام على سيد الأنام، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وجمهور العلماء يقولون: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة. وقال أبو العالية الرياحي: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ويكفيك فخرا وشرفا من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشر مرات، وكتب له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفعت له عشر درجات، وصلى الله عليه مثلها. تبارك الله رب العالمين. وفي الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبه. وأي هم أعظم من هذا البلاء الذي حل؟ فأكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام، يرفع الله تعالى البلاء والوباء. ونسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين أجمعين من كل الأمراض. اللهم اشف مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلنا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين، وأعز من أعز دينك، وانصر من نصر دينك يا حي يا قيوم. اللهم اكف المسلمين جميعا بحلالك عن حرامك، وأغنهم بفضلك عمن سواك. ونذكركم أيها الأحبة الكرام بالاستمرار دائما أبدا على اتباع هذه التعليمات من أجل وقاية الفرد والمجتمع ومن أجل سلامة الجميع. نسأل الله أن يسلم هذه الأمة من كل سوء ومكروه، وصلى الله على محمد وآله. وأقم الصلاة.